أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وإن شاء الله تتم الكتاب باب البيوع المنهي عنها وما يتبعها كما ذكر المؤلف. تبقى لنا ما مسألة أو مبحث ما يسمى تفريق الصفقة، وهذه تفريق الصفقة من الأهمية بمكان، وباب مهم يكثر تكرره والحاجة إليه، وكذلك كثير من الفتاوى بيحتاج إلى تدبر هذا الباب لفصل من كثير من المعاملات. سنقرأ أولا قول المؤلف ثم نتكلم عن المسألة بأريحية، يعني تطبيقا، أو جعلنا الأول نتكلم وبعدين نبقى نطبق على المتن، أفضل يكون ذلك. إنه تكلم فصل: باع خلا وخمرا أو عبدا وحرا أو عبدا أو عبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر إلى غير ذلك، وهذا كله يجمع تحت باب يسمى باب تفريق الصفقة. وباب تفريق الصفقة كما قلت هو مبني على أولا، يعني إيش الصفقة؟ هو عقد البيع. فمقصود بباب تفريق الصفقة، المقصود به الصفقة هنا يعني عقد البيع. كان العرب من عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين بيده على يد صاحبه عند تمام العقد، يعني هذا الصفق، يعني ما يتفقوا زي ما يعني كأنه يسلم عليه، يضرب بيده على يد الآخر. فهذه كانت هذه لغة تسمى الصفقة، الصفق يعني ضرب اليد على اليد، فلذلك جاءت بمعنى الصفقة. الصفقة هي عقد البيع، يعني الصفقة هي عقد البيع الذي يكون بين المتعاقدين يسمى صفقة. فهنا جاء الباب أو الذي معنى تفريق الصفقة. هي الصفقة يعني لها تقسيم هنا قبل المكتوب التفريق والتعدد. نقول الصفقة أصالة إذا جمعت الصفقة شيئين، يعني الصفقة أو العقد جمع شيئين، يعني باع شيئين، مثلا هب أنه باع سيارة ودار، باع مثلا شعير وبر، باع مثلا أجر دارا وباع سيارة، على اختلاف هنا سنبين الأحكام. تقريبا حد بيخترق البطاقة البنكية، كأنه بيعمل عملية بيع على البطاقة بتاعت البنك وجاي لي الرقم، معرفش من بره كمان، مش أنا اللي بشتري طبعا، أكيد معرفش، هو بيجرب كأنه واحد يورو الأول، معرفش. البنك بعت لي رسالة كأني رقم سري وأنا مش طالب حاجة، ماشي. أعتقد إنه لا، ما هو البنك وانا مش هرد خلاص، بس هو كأن حد بيعمل معاملة يعني اصلا. لا، اصل حد ايوه، خليني بس اعمل حاجة معينة بسرعة كده، مش مشكلة يعني. نعم طيب نرجع فنقول هنا ايش؟ لو جمعت الصفقة شيئين، اما تجمع يعني باع شيئين او جمعت الصفقة شيء، لازم لا يشترط ان يكون بايعا، عقد صفقة على شيئين، اما يكون الشيئين متفقة في الحكم او مختلفة في الحكم، بمعنى باع هاتف وكتاب الاثنين بيع، صحيح؟ باع دارا وسيارة الاثنين اتفقوا في الحكم، مثلا أجر دارا وأجر سيارة له، هذا اتفاق في الحكم، هذا نوع. أو يكون الصفقة تحتوي على شيئين مختلف الحكم، يعني باع دارا وأجر سيارة، أجر دارا وباع سلما لشيئا معينا مثلا، تمام؟ هنا في اختلاف الصفقة على شيئين مختلفة في الحكم، اتفاق الحكم له كلام الآن معنى، واختلاف الحكم وهو جعله في المبحث الذي معنا له كلام منفصل أيضا. لكن احنا الأول نقسم الكلام على الصفقة، إذا جمعت الصفقة شيئين فهما ضربان، أحدهما أن تجمعهما في عقدين مختلف الحكم، وهذا الذي سيأتي معنا يعني لاحقا ليس الآن، أو يجمعهما في عقد واحد. طيب قبل أن نقول مختلف الحكم، خلينا يعني نأخذ أعم من ما أنا قلت أيضا، كمان نقول قد تكون الصفقة في عقدين، شيئين في عقدين، أو تكون الصفقة في شيئين لعقد الواحد، بمعنى بعتك الدار بمليون وأنا ب500 ألف، هم عقدين شيئين بس بعقدين. لكن لو قال له بعتك الدار والسيارة ب1,500,000 فهذا شيئين في عقد واحد. يبقى الآن لو قلنا تقسيم أعلى، هنقول الصفق إما تكون جمعت شيئين ففي عقدين مختلف الحكم، ماشي، أو حتى متفق الحكم هم أنهم عقدين، ده لا إشكال فيه عندنا، أو جمعت الصفقة بين عقد واحد، وهذا الذي سنحتاج إليه الآن لأنه فيه أنواع، بين عقد واحد، العقد الواحد ده إما يكون متفق الحكم أو مختلف الحكم، يعني عقد متفق الحكم باع وباع، باع شيئين بيع وبيع، أو باع وأجر، أو باع أو سلما مثلا كما سيأتي معنا، فدي شيئين في عقد واحد ومختلف الحكم. طيب إلى هنا الترتيب واضح؟ طيب نقول هنا هناخد إيش دلوقتي الآن؟ هناخد الذي يعنينا الآن، أننا بتتكلم عن باع شيئين متفق أو مختلف الحكم في عقد واحد. نقول عندنا تقسيم بعد ذلك، الشيئين هؤلاء الذي باعهم او اللي باعهم في عقد واحد، اما يصح بيعهما في عقد واحد او لا يصح بيعهما. كيف؟ لو باع مثلا نقول مثلا او نقول جمع اختين في عقد نكاح واحد، هذا لا يصح جمعهما، جمع بين خمسة أراد يتزوج فالرجل معه مال فتزوج خمسة مرة واحدة، فهذا العقد لا يصح جمعهم، صحيح؟ أصالة هذا يسمى عقد باطل، يعني هذا الشيئين أصلا لا يصح اجتماعهما، فده بالاتفاق وباطل لا يعنينا في المسألة. لكن الذي يعنينا أنه جمع بين شيئين يصح جمعهما، يصح جمعهما، بمعنى باع عبد وثوب، تمام، مثلا باع بر وشعير مع بعض، فهنا باع شيئين يصح جمعهما لكن في عقد واحد، أن باع العبد والثوب بألف جنيه، باع البر والشعير بألف مثلا جنيه. طيب، وهو ده الذي نبتدي نقترب من الباب الذي نريده الآن، بأنه باع شيئين في صفقة واحدة يصح بيعهما، يصح لا يمتنع يعني بيعهما نقول أصالة، تمام. لكنه هنا بقى الشيئان الذي باعهما ينقسمان أيضا تقسيم ثاني، أنه باع الشيئين يحل له بيعهما، يعني الاثنين حلال في البيع، يعني باع عبده وسيارته، باع داره وهاتفه، أجر داره وأجر سيارته، الاثنين يحل المعاملة عليهم. هذا لا يدخل معنا في الباب الذي معنا في تفريق الصفقة. الذي يدخل معنا القسم الثاني بقى، باع شيئين أحدهما يحل بيعه والثاني لا يحل له بيعه، باع سيارته وسيارة جاره، لأن بيقول عبده وعبد غيره مثلا، أجر داره ودار غيره مثلا، باع خمرا وخلا، باع خلا وخمرا مثلا. فهنا الصفقة شملت شيئين أحدهما يحل والثاني لا يحل. هذا هو مبحثنا هنا في هذا العقد الذي جمع شيئين أحدهما يحل والآخر لا يحل. كيف نتعامل مع هذا العقد أو هذه الصفقة؟ هل نقول بالتفريق أو بمعنى كلام في التفريق أننا سنصحح الجزء الحلال بيعه ونبطل الآخر؟ باع مثلا سيارته وسيارة غيره بمئة ألف، فنقول بيعك لسيارتك صحيح وبيعك لسيارة غيرك باطل، نفرق الصفقة، سنصحح العقد في الجزء الذي يحل له ونبطل في الباقي. وهنا سنضطر أن احنا ننظر إن كان الذي بيعه يقوم يعني مختلف القيمة، السيارة دي ألماني ودي مثلا إيطالي، القيمة مختلفة، فسنحتاج لمعرفة قيمة كل نوع من الاثنين وينسب على حسب البيع الثمن، فنصحح في الذي يحل ده مختلف القيمة، لكن هاب انه هو باع الأرز الخاص به وأرز جاره، باع طن له وطن لجاره، هذا ليس مختلف القيمة، هو ده يسمى الإجزاء، فيقسم الثمن على الطنين فيسهل معرفة قيمة الطن. فهنا هذا النوع ليس هذا مختلف القيمة، هو متحد القيمة فيقسم بالإجزاء. فهنا سنتكلم تفصيلا أكثر من ذلك، ما زلنا ندخل على كيفية التفريق الصفقة، أو نقول لا، وده قول آخر عندنا، لا تفريق والعقد باطل بالكلية، وده في المذهب موجود وإن كان ليس الراجح المعمل به المعمول به. فهنا يبقى الآن مبحثنا أين؟ عشان أعيد مرة أخرى عشان ندخل الآن، مبحثنا في تفريق الصفقة أنه باع شيئين في عقد واحد أحدهما يحل له والآخر لا يحل له، فهنا المذهب اختلف في هذه المسألة. إما يحل نقول بقول تفريق الصفقة ونصحح الحل ونبطل المحرم، وإما نقول بالبطلان بالكلية، بطلان العقد ما يصح أصالة. طيب، الذين قالوا بالبطلان أو حتى الذين قالوا نقول ما العلة عند الذين قالوا بالبطلان؟ اختلفوا في المذهب على علتين الأصحاب. بعضهم قال أبطلنا العقد لأنه جمع بين حلال إيش؟ الهز؟ طيب، اجتمع العقد، أبطلنا العقد لأنه اجتمع بين حلال وحرام فغلبنا الحرام على الحلال فأبطلوا العقد لذلك. هذه علة، العلة الأولى، لأن المذهب على علتين في هذه المسألة، اختلفوا الأصحاب على ذلك. العلة الثانية قالوا لا، نحن أبطلنا لجهالة قيمة الحلال من الصفقة، بمعنى بعت عبد، باع عبدا وعبد غيره. طيب لو قلنا ان عبد غيره لا يصح بيعه فلابد يجنب من الثمن، فاصبح عبده بيع بثمن مجهول لم يعرف وقت البيع فابطلوا لذلك. فاكرين لما قلنا في شروط البيع ان يكون يعرف القيمه وقت البيع مش ليقول؟ فهم قالوا العله عندنا بهذه، بان الشيء الذي يحل سنستبعد المحرم فله نصيب من الثمن، فكان الشيء الحلال بيعه بيع بثمن مجهول فابطلنا لذلك. فاصبحت بعض الاصحاب قالوا بهذه العله، والبعض قالوا بغير هذه العله. والذين قالوا بتفريق الصفقة والمعتمد في ذلك قالوا لا، عندنا ردهم على مسألة التحريم على التحليل أصالة، قالوا مثل من باع شقصا وسيفا، الشقص له نصيب على المشاع وباع سيفا، فالشقص له حق الشفعة عند الشفيع فله أن يبطل. وأنتم تقولون لو باع شقصا وسيفا وأراد صاحب الشفعة أن يأخذ الشقص بالشفعة سنفرق ونعطيه، وفيها جهالة أيضا. فقالوا هنا أو فيها حلال وحرام لأنه باع من دون الرجوع لصاحب الشفعة، فقالوا هذه مثل تلك، يعني أردوا على أصحاب العلة الذين قالوا باجتماع الحلال والحرام. قالوا قلنا أنتم تقولون بأنه إذا اجتمع سيفا وشقصا وباعه فيحل له أن يرجع، تثبت الشفعة في الشخص بلا خلاف. فأيا كان، لأن المسألة دي ثابتة، الخلاف ثابت على حسب العلة الأولى والثانية، وبناء على كل صاحب من الأصحاب الذي قال بالعلة فستجد قوله مبني على البطلان بسبب العلة الأولى أو الثانية. الذين قالوا بالقول اللي هو أنه يقول بالتفريق، الذين قالوا بالتفريق وتصحيح المعاملة في الحل وتحريمها في البطل في الحرام، ردوا على ذلك في المسألة هذه قالوا فيها أصالة. فنقول طبعا ما هو باع عبده وعبد غيره، فهنا تحترم، وهذه ستأتي لها. طيب إلى الآن أنتم ماشيين معي، حصلنا المبحث فين في تعريف تفريق الصفقة؟ إذن تفريق الصفقة أن يجمع في عقدين حرام وحلال، أو عقد يعني، طيب حرام وحلال، الصحيح الأصح سنمضي الصحة في الحلال ونبطل في الإيش في الحرام، ده المعتمد أو صحيح، وإن كان القول الثاني البطلاني في الكل، ودي من الخلاف في المذهب. وطبعا الإشكال إن الربيع نسب للشافعي إنه قال بالثاني متأخرا، فالبعض قال لما قالوا متأخرا كأنهم اعتدوا أن هذا ناسخ للأول وأن ده اللي استقر عليه. لا هو ما قالش جديد وقديم، يعني مش مكتوب أنه هو ليس جديد وقديم، هو الربيع قال أنه هذا آخر ما ورده. فهم بعضهم قالوا لا، ما يفهم من نقل الربيع أنه سئل فقال في آخر سؤالي عن المسألة بذلك، لكن ليس نسخا للقول الأول كأنه. فاختلف الأصحاب حتى ما ندخل في هذه الإشكالية إن إيش لذلك، هو المعتمد عندنا القولين، يعني قول هذا والقول هذا، والإشكال كما قلت إن الربيع نسبة لأن هذا للشافعي، لكن هو اللي ما عليه الفتوى أو عليه الاعتماد القول بتفريق الصفقة في الحالات اللي سنتكلم عنها. طب هذه أنا أوريكم الباب، مسألة الصفقة اللي تجمع العقد اللي يجمع حلال وحرام له أنواع كثيرة، مش في المعاملات يعني، المعاملات وفي النكاح وايضا في الهدنه في القتال وفي امور، يعني مثلا البيع هنا طبعا يتعلق ان يبيع مثلا خلا وخمرا، ان يبيع شاه وخنزير، ان يبيع عبدا وحرا، او يبيع عبده وعبد غيره. طيب مثلا او يبيع مال فيه الزكاه قبل اخراجها، ولعلنا جينا يعني ايش ثمار وحصد، او ثمار وخرج او الحصاد للقمح فباعه قبل ان يخرج نصيب الزكاه، فهنا كانه باع ما يحل وباعه نصيب ما لا يحل اللي هو الزكاه، فهنا هنا فيها الصفقه ايضا مثل ذلك ايضا. باع مالا مال الزكاه كله قبل اخراجه، راح باع 40 شاه وهو عنده عليها شاه، فبدأ فجمع بين هذا وهذا أيضا في الزكاة. هذه في الزكاة مثلا وهب عبدا جزء منه مرهون مثلا، أو عليه عقد خلع مثلا في نكاح، جمع بين من لا تحل له ومن تحل، يعني مثلا جمع بين حرة وأمة غيره في عقد، جوز اثنين حرة وأمة لغيره في عقد أصالة. طب عقد النكاح في الحرة يصح أم لا يصح؟ تزوج اثنين، هذا أنا أكلمكم باب التفريق أن يأتي كيف يكون الآن. مثلا هذا لا يحل له أصلا، قلنا في الأول أنت جيت تسلك بعديها في الأول تسمع ما يصح أصلا، العقد ده باطل ما فيش في تفريق. وأنا لسه أتكلم في الشروط بس انتظروني بس خلص، استنوا الموضوع أنا بجيبكم ماشي براحة خالص. طيب اتعقد بين مسلمة وثنية مثلا ماشي، معتدة أو مزوجة، يعني عقد بين معتدة وغير معتدة مثلا. طيب مثلا لو قلنا قالوا في الوصية أوصى بثلث ماله لوارث وأجنبي، يعني قال ثلث المال ده ثلث المال لابني أو بنتي وإبراهيم، عشان إبراهيم مستني الإرث أو الوصية عشان يخلص المال، فبطلت في الوارث. طب والباقي تفريق هيكون هنا. طيب مثلا يعني لا يعني تقصد صداقة المرأة مثلا جزء من الحديقة، جزء من الحديقة باعة. يعني شو ما لا يملك ولا ايش يا تقصد؟ يعني هو المرأة لها جزء في الحديقة تقصد نصف فراح باعها ماشي، يعني باع نصيبه وشقص او النصيب الثاني. طيب ايضا لو ادعى على احد مال بألف، خدناها في القواعد، فشهد له شاهد له قال له لا ده ليه ألفين، هو ادعاءه ألف عند احمد، فجاء عدنان يعني حبيبه قوي فقال له انا اشهد بألفين، طب الزائد هذا بطلت فيه الادعاء ولو الألف فقط. هذه كلها صور عموما في مسألة ان في عقود قد تجمع بين حلال وحرام، فماذا نفعل في ذلك؟ طيب قبل ان ندخل في التفصيل لابد ان نبين شروط تفريق الصفقة، والشروط دي ذكرها السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، من أراد أنا هقولها يعني كما ذكرها، لكن من أراد أن يرجع للقاعدة هناك عنده موجودة في الأشباه والنظائر، ذكر شروط ما هي الحالات التي يكون فيها العقد تفريق صفقة التي، فوضع شروطه تمايع على المجموعة. طيب انتبهوا للشروط دي لأن هي الشروط دي لكم معايا بقى متفقونيش عشان النهاردة احنا متخرين، فهذه الشروط ان تحققت اصبح العقد فيه تفريق صفقة، ان لم تتحقق يبقى العقد ليس فيه تفريق الصفقة. اول شيء قالوا الا يكون في العبادات، يعني لا يكون هذا في العبادات لا يدخل فيه تفريق صفقة، بمعنى عجل زكاة السنتين قلنا صح لسنة قطعا ما فيش فيها إشكال، مش محتاجين ندخل في تفريق صفقة أصالة. نوى حجتين انعقدت حجة واحدة لا يدخل في تفريق الصفقة أصلا للمسألة. نوى في النفل قال نوى أن يصلي نفلا أربع ركعات بتسليمتين انعقدت ركعتين قطعا فقط، لأنه كأنه هيصلي ركعة، هو نوى في الأول قال هيصلي أربع ركعات بتسليمتين، يعني هيصلي اثنين وسلم ثم يوم مرة. مالك يا حسين في ايه مالك؟ لا باين مالك، طب قول في ايه ورا عايز ترش؟ طب عايز تفرد هنا افرد بس طهور عنك. فانعقدت بركعتين قطعا. هو ايش نوى؟ نوى يصلي اربع ركعات من الاول بتسليمتين، يعني يصلي اثنين ويسلم ويقوم تاني من غير ما ينوي ويسلم ويصلي اثنين ويسلم، فانعقدت ركعتين قطعا، لانه اصاله الاخرتين لما سلم خرج من الصلاه، فلا بد له بالعقاد نيه جديده وتكبيره احرام، فلما لم يفعل فلم يعتد بذلك، فاصبحت هذا خارج عن المساله معنى اصاله. يبقى اول شرط الا يكون في العبادات. الشرط الثاني الا يكون مبنيا على السرايه والتغليب. كلمه دي ستجدوها كثير جدا، السرايه والتغليب، مبنيا العقد ده على السرايه والتغليب. واول ما تلاقوا كلمه السرايه والتغليب ضعوا في رؤوسكم الطلاق والعتق. طب يعني ايه سرايه وتغليب؟ ليش ايه السرايه وايه التغليب؟ دايما هكذا، يعني اول لما تلاقي سرايه وتغليب في عقود في كلام الفقهاء تجد طول يتكلمك عن الطلاق والعتق. لابد السرايه يعني ان يسري، يعني لو قال ايش اعتقت قدم العبد، اعتقت رجل العبد، ساق راس العبد، يسري الى العبد يعتق كله. طب لو قال لامراتي يدك طالق، ساقك طالق، يسري في الطلاق الى كل، فده معنى السرايه. ليش؟ ففي الطلاق والعتق لا يبعض، لو اعتق الجزء يسري الى الكل، ولو طلق الجزء لو لا يدك اللي طالق سرى الى الكل، هذا معنى السرايه. فهمتم؟ طب معنى التغليب يقصد ان الشرع جعل في العتق والطلاق ما طب جعل في العتق والطلاق قوة في العقود هذه فيغلب فيها أحكام العتق والطلاق على غيرها. بمعنى يعني إيش التغليب هنا؟ يقصد هب إن رجل عنده عبد ورهن العبد، وبعد أن رهن العبد أعتقه، أعتق العبد والعبد مرهون، فهنا عندنا إشكال في الشرع، هنمر نمرر العتق ويضيع حق المرتهن أم لا نبطل العتق ونحفظ حق المرتهن؟ قالوا لا، هنا التغليب للعتق، ونلزم بمقابل أو بديل أو مثل أو قيمة للعبد. ليش؟ غلبوا العقد، غلبوا هنا العتق مثلا. أو رجل تزوج امرأة بغير ولي، تمام، ثم طلقها، على الجمهور أصلا العقد عنده بطلان. طب هل الطلاق يقع أم لا يقع؟ هم يقولون هنا على التغليب ان سنوقع الطلاق مع اصلا فساد العقد. يعني الفرق بين احسن الفساد والبطلان، يعني لو قلنا يعني ايش، لان لو مثلا الفرق انه لو نكح اخته من الرضاعه هذا خلاص باطل، مش ده في فرق بين الباطل والفاسد في المساله هذه، لكن هنا نكح شبهه زي ما قلنا هذا، فعندنا العقد ده باطل. لكن قالوا طب طلق، قالوا لقوة عقد بقوة الطلاق الذي بسبب النكاح فأبقينا الطلاق، يعني جعلنا الطلاق ساري. أنا عارف إن الحكم بيجي كده، بفرق لك بين الباطل والفاسد الآن، خد الفرق ما بينهم أنا قلتهم لك بس. طيب طيب نعم، اعكس تصل ماشي، فاسد والباطل، الفاسد اللي هو أصلا يرد، ماشي جزاك الله خيرا. فنقول هنا إيش؟ فهنا إيش؟ قالوا يوقعون الطلاق لقوة قوته وتغليبه على الفساد هنا فيه. فلذلك ستجد دائما عند الفقهاء تجد الكلام السرايا، لما يقول لك السرايا والتغليب فيقصد دائما يذكر فيه الأمثلة كالعتق والطلاق مثلا. هيحسبوها طلقة، اه نعم، بس انت خلينا في التفاصيل، انا بس بجيب لك الجزئيه اللي عشان اوريك ان هو يعني ايه الفاسد. الفاسد طيب، فهنا يقول ايش الشرط؟ فهمتوا معنى السرايه والتغليب في ايه؟ بس انت اللي انت قلته صح، خلاص ما انا صححت لك كلامك. الفاسد هو قال الفاسد اللي عمل كده، انت مالك بتلخبط نفسك ليه بعد ما هو عايز ايه بس؟ البضاعه خلاص لو ما تمش اصلا العقد فاسد لو تزوج اخته بالرضاعه، فاسد اصلا. فاسد ولا باطل هنا؟ فاسد. هو انت مش صلحت لي عشان تقول ان ده فاسد؟ هو انت رجعت فيها؟ حضرتك ما كنتش قايل على اخته من الرضاعه. اخته من الرضاعه ده باطل عشان هو ما ينفعش يتجوز اخته، لكن الفاسد. طب ما ده كان كلامي الاولاني يا ابني. ايوه ما ده اللي انا قلته في الاول، انت كنت بتصلح لي ايه طيب؟ حضرتك كنت قلت الشبهه، اللي انا صلحته قلت الشبهه. طب ماشي، في الشبهه ايه يعني؟ الشبهه حضرتك قلت فاسد. يعني بس انا عايز اقول كده. طيب ما انت رجعت قلت لي لا ده باطل. لا هو حضرتك سبت الكلام حضرتك يعني ده باطل قبله. لا انا عشان جبت الحديث لانه قال نكاحها باطل، فانا قصدت لفظ الحديث بس بفهمه معناه ايش في الفرق. كل ده عشان انا قلتها دي، انا فاكرك انا قلتها لان لفظ الحديث بس. انا بنفرق بين البطلان والفساد. ده دي في ديت، لان ده لم ينعقد اصلا. يعني لا تزوج اخته من الرضاعه لم ينعقد اصلا العقد، فلا يعد طلاقا. لكن هنا العقد هنا يسموني كح شبهه، فجعلون عقادا لقوه الطلاق. النكاح مبني على الطلاق، مبني على العقد الطلاق، فجعلوا الطلاق ساري بعد ذكر عليه. فكل ده انا بفهمك يعني ايه السريه والتغليب. تمام. هو يقصد ايش؟ ان العقد ده ما يكونش فيه سريه وتغليب. ليش؟ يعني مثلا قال طلق زوجته وغيرها مثلا، او اعتق عبده وغيره، او طلقها اربعا. قال لي مش محتاجين تفريق صفقه، هيقع العقد اجماعا في ان مراته اللي طلقت فقط، وان عبده اللي اعتق فقط، وان وقعت طلقه ثلاثا والرابع لا يعتد بها. فده مثال ان الشرط هذا لا يدخل معنا فين. يبقى لو كان مبني على السرايه والتغليب قوتهم تجعل ان لا نحتاج تفريق صفقه، يبقى ده الشرط الثاني. واضح؟ طلقها اربعا خلاص، بالاتفاق وقعت ثلاثا وانتهى المساله، مش محتاجين تفريق صفقه. انا لسه ما دخلتش انتوا، ان شاء الله ولايتنا جميله مع بعض. انا دلوقتي الشروط اللي بنقولها الان ما هي العقود اللي يدخل فيها تفريق الصفقه؟ فقالوا من الشرط الثاني الا يكون العقد المبني على السرايه والتغليب. السرايه والتغليب قوته لا تحتاج لتفريق صفقه اصلا. يعني لو قال لامراتي انت طالق اربعا هيقع ثلاثه، مش محتاجين ان احنا نعمل تفريق صفقه. ما ياخدش في الباب، لا يدخل في بابنا الان، لان لسه داخلين على الاحكام احنا الان. لا يدخل في تفريق الصفقه اتفاقا، خلاص هو طلق ثلاثه. تمام. طيب الثالث ان يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص او بالجزئيه. معينا الذي يبطل فيه، الشيء اللي بيبطل معينا بالشخص او الجزئيه. يعني مثلا لو قال بعت عبدي وعبدا غيره ده مش معين، لكن لو قال بعت عبدي وعبد جاري او عبد شريكي تعينه، فهنا يدخل في تفريق الصفقه. لكن لو لم يكن معينا لا يدخل اصلا في تفريق الصفقه، لا يعتد به، لا يعتد. يعني مثلا يقول ايش؟ عندنا في المذهب خيار الشرط ثلاث ايام فقط. لو قال بعتك هذا الكتاب بخيار الشرط اربعه، لا نعلم اي ثلاثه ايام المعينه. قد يكون الاول يوم الاول والثاني والثالث، او الثاني والثالث والرابع، فلما لم يعين بطل العقد بالكليه، مفيش فيه تفريق صفقه، ما دخلش معنا. ليش؟ لانه الشيء المجهول الذي لا يصح مش لم يعين. فقالوا منها خيار الشرط، او عقد على خمس نسوه مره واحده، اين الاربعه اللي تحل والخامسه مره واحده، فبطل العقد بالكليه لان لم يكن هناك المحرم او الممنوع مش معين، مش معين. او عقد على اختين معا فبطل ايش؟ العقد هنا ولا يدخل معنا. ليش لا يدخل الشرط؟ لان الذي يبطل فيه ليس معينا، ليس معين. بخلاف لو قلت اشتريت سيارتي، بعت سيارتي وسياره جاري هذه هو عينها، فهنا لابد ان يكون الذي يبطل معينا. طيب هذا الثالث. الرابع امكانيه التوزيع. يعني لو باع شيئين يصح توزيعهم، ثمن، اما يوزع بالقيمه أو يوزع بالاجزاء. طب لو هو لم يصح، كانه قال بعت الارض مع البذر، البذر. طب والبذر ده احنا يعني كيف ما يستطيع نوزعه؟ باع الارض مع البذر، باع الارض مع البذر مثلا، فلا يستطيع ان يفرض بالبيع. فقالوا هنا لا يمكن ان يوزع، فلما لا يمكن ان يوزع لا يدخل في الباب تفريق الصفقه، بس هيبطل معنى اصلا. لكن لو هو باع مثلا عبدا ودارا، سياره وعبدا، اجر ماشي، ان افصل النت بس عشان افصل كل مره وانسى مع ان الراجل قال لي عليها الشخص الكريم ده. ان يقول امكانيه التوزيع، ما بعنا اثنين معلوم ومجهول، ده شرط الرابع، امكانيه التوزيع حتى يدخل في تفريق الصفقه، ان في امكانيه للتوزيع. يعني ايش امكانيه؟ قلنا بقى عبدين، واحد ليه واحد لغيره، فهنا في امكانيه اقيم هذا واقيم هذا واوزع الثمن. باع سيارتين، سيارتين، باع دارا وسياره، في امكانيه التوزيع. فلو لو لم نستطع نوزع كباع الارض وبذرها، قالوا لا يمكن ان يباع البذر منفردا، لا يمكن، فاذا لا يدخل في تفريق الصفقه. ما هو تفريق الصفقه انا هجنب الحرام وامشي الحلال، فمن الشروط ان يكون امكانيه التوزيع. البذر، باع الارض مع البذر، والبذر ده لا يمكن، لو هو في الارض لا يمكن فرده. هذا مثال لذلك ايضا. طيب انتوا معي؟ الخامس امكانيه التوزيع يا دكتور، احنا عايزين الشرط ان انا حتى اقول بتفريق الصفقه الشيئين ممكن اوزع قيمتهم. لو لم استطيع ان انا اصل لتوزيع يبقى لا يدخل في تفريق الصفقه. وكيف لا اصل ان يكون الشيء الثاني المباع لا يمكن افراده بالبيع؟ ما اقدرش اطلع البذر من الارض وابيعه بعد ما موجود في الارض، لا يمكن افراده بالبيع. فهذه هو عشان كده ده مثال، لكن هو يقصد هنا ايه؟ امكانيه التوزيع نفسه، ان ممكن انا اوزع هذا الشيء. باع مجهولا ومعلوما، الارض معلومه والبذر مجهول، بس مجهول بذر في الارض مجهول، باع مجهولا مع معلوما، فبالتالي لابد ان يكون المجهول ده يمكن توزيعه. اذا لما يمكن توزيعه لا يصح يدخل في تفريق الصفقه، سنبطل البيع. يعني يكون المجهول يمكن توزيع قيمته اما بالقيمه او كان يقسم لو اجزاء. بمعنى هقول لك، باع ارضا مع زرع، والزرع لا يمكن افراده مثلا كام، او زرع مثلا بطن الارض ولا يمكن، المهم ان هو ايش؟ انه شيء يمكن توزيعه. تمام. طيب الخامس، الا يخالف في الاذن. يعني ايه يخالف الاذن دي؟ بمعنى انا الان حسين اراد ان يعني يشتري شقه، فقال طلبوا منه رهن، فجاء قال لي اريد رهنا. قلت له تمام، عندي سبيكه ذهب اعطيها لك على الا ترهنها باكثر من 100,000 جنيه. فاذنت له، هو سيستعير مني السبيكه ليرهنها، فقلت له اجيز لك الاستعاره على ان ترهن بما لا يزيد عن 100,000. فجاء هنا فرهنها ب 200,000. هنا خالف الاذن، فقالوا لو خالف الاذن يبطل ما في تفريق صفقه الان. يبقى هنا قالوا الا يخالف الاذن، بطل في الكل اللي ما بينه وما بينه، بطل في الكل، اللي انا الاعاره اللي اعطيتها له واجزت فيها في الرهن بطلت، ومن حقي اطالبه بالسبيكه. لانه عرض لي طبعا الكلام ده هاتي في الرهن، انا بكلمكم الان في المثال ان لابد انه جاوز الاذن، جاوز الاذن. ما تفكروش هو ليه المشكله، لان دي تاتي في الرهن بشرحها في الرهن. طب ومش احنا ملناش دعوه ببطل الرهن، بارك الله فيك. خدوا اللي انا بديه لكم الان، من شروط دخولها في الصفقه الا يخالف الاذن عند البيع. لو انا اذنت له الان ان هو اخذ مني السبيكه دي ليرهنها ب 100,000 فرهنها ب 200,000، فاصبح هذا البيع باطل. لان باطل ده لا يدخل في تفريق الصفقه. احنا قلنا تفريق الصفقه همرر صحح الحلال وابطل الحرام، هذا قالوا لا يدخل في التفريق لانه مخالفه للاذن اصاله. مثلا لو افترض ان هو هيحل الصفقه الثانيه في الاولى دي ايه التاني؟ انتوا رايحين انتوا بتفكروا كتير قوي في حاجه مش تبع المساله. ايه اللي تفكر ايه التاني والاولى؟ يا ابني انا بديك الشروط اللي لو توفرت هل العقد ده يدخل فيه تفريق صفقه ام لا. يعني انا الان رحت اشتري دار ماشي، واشتريت مع الدار سياره، لكن الدار دي رحت راهن الدار عشان اشتري دار بالتقسيط، رحت راهن شيء عند الرهان السبيكة دي، راهنتها بأكثر من قيمة الشيء المرهون، والعقد ده كان فيه الشيئين دولت، لكن فيه رهن بأكثر من الإذن، فهنا لا نقول بتفريق صفقة أصلا، في حلال وفي حرام تم، الرهن حرام والبيع حلال، في رهن وفي نقول للرهن أصلا بمخالف للإذن فبطل العقد بالكلية، فهمت؟ مثلا لا مش دي، انا هديك حاجه تانية. اديته واحد اداك ثوب، يعني عارفين الفرق طبعا دلوقتي، كان زمان الثوب اللي هو الثوب مش التفصيل، القماش وينسج، يعني تاخده ثم تنسجه عند النساج اللي هو ينسج. فلو استاجره، انا استاجر فلانا لينسج له ثوبا طوله 10 متر ماشي، في قماش معين، فنسج له 11 متر. استأجر فلانا لينسج له ثوبا طوله 10 متر، فنسج له ثوبا طوله 11 متر. قالوا لا يستحق شيء من الأجرة. ليش؟ لأنه خالف الإذن، بخلاف لو نسج 9 متر وكان يمكن أن يزاد المتر بعد ذلك على 9 ليصل للعشرة، فهنا يستحق أن يأخذ جزء من الأجر على ما نسج. لكن في الأولى نسج خلاف الإذن، فقالوا هنا لا يصح أصلا العقد. فهمت معنى الإذن بقى هنا؟ حسين دي جاية لك أهو ماشي؟ طيب ما مثلا لا على زي ما قلت انا بالضبط كده، هو طالب منه 10 فهو عمل له 11 مش هينزل ل10، هو نسج خلاص، لكن لو 9 وممكن يزيد خالف الاذن. طب واقف راضى ان يقف لله عز وجل مثلا، فقال اقف هذه الدار لمده سنه على طلاب العلم مثلا، او اقول لا يؤجر هذا الوقف، قال أنا أوقفت لكن لا يؤجر هذا الوقف أكثر من سنة، يعني هو كأنه أراد أن يجعل الأجرة، أوقف أجرة لمدة سنة لطلاب العلم. طيب فلا يزاد مثلا، فلو زاد في فتوى عندنا بالبطلان في الكل، زاد عن الإذن هنا في البطلان في العقد بالكلية لأنه خالف إذن الوقف. تمام؟ طيب السادس، ألا يبنى على الاحتياط. ألا يبنى على الاحتياط يعني هي دي جابوها خاصة بيش لو مسألة العراية، إن جاء الشرع أن يرخص في العراية ببيعها اللي هي الرطب على الـ على الـ على النخل، ببيعها تمرا فيما لا يزيد عن 5 أوسق، فلو زاد في العراية على القدر على القدر الجائز المذهب البطلان. لو باع مثلا 6 أوسق 5.5 مثلا، فهنا قالوا البطل بالكلية. فهنا بيأخذوا إيش؟ قال ألا يبنى على الاحتياط، يعني الشيء اللي ليه قدر معين متحدد شرعا سواء العراية أو غيره، لو بيع زيادة عن هذه الرخصة بالقدر المحدد يبطل في الكل ولا يدخل معنا في تفريق الصفقة. مش هنقول إيه هنصحح 5 أوسق ونبطل الوسق الزائد عشان تفهموا هو ليه قالوا، يعني لو باع 6 أوسق والشرع رخصته بكام؟ 5، فهل نقول هنا نصحح 5 ونبطل 6؟ قالوا لا، لأن ده أصلا مبني على الاحتياط، بيسموه الاحتياط، يعني ده ترخيصا مبني، والقدر ده جاء استثناء عن الأصل، فهنا قالوا نبطل في الكل. تمام. مثلها ايضا ولي وعنده ابن عايز يزوجه، ابن صغير او مجنون هيزوجه، فاصدقه اصدق عن المجنون الولي عينا، يعني قال ايش انا هزوجه بالشقه دي مهر للمراه، قالوا هذه اكثر من مهر المثل بكثير، فهنا مخالفه من من من الولي اصلا لذلك. فهنا الصحيح انه بيبطل هذا، يبطل هذا الصداق ولا يدخل، ثم يقدر مهر المثل، لان هنا ده مبني على الاحتياط ايضا، قالوا مبني على مراعاه الاحظ لمولاه الوليه. فهنا لو اصدق عن المجنون هذا او عن الطفل في زواجه اللي هو صح الولي عنه اكثر بكثير، فقالوا هنا يبطل ويرد. كل هذا الشرط ده الا يكون مبني على الاحتياط، لو كان العقد مبني على الاحتياط لا يدخل في تفريق الصفقه. السابع ان يورد على الجمله، يعني يكون العقد على جمله، على الجمله بمعنى لو قال له اجرتك كل شهر بدرهم، فده العقد ده لا يدخل في تفريق الصفقه، لان انا هو لا يصح في باقي الشهور اصلا ولا نعلم الشهور قد ايه، فقال هنا لا يدخل في تفريق الصفقه. لابد ان تكون الصفقه عشان تفهموا كده عندنا القيمه او المبلغ مجملا يعني معلوما، لكن لو كان في جهاله لو قال له انا اجرتك كل شهر بدرهم لما نعلم قيمه العقد قد ايه، مش هنعرف نفرق، الزمن مجهول، كل اجرتك كل شهر بدرهم فليس هناك تفريق. فلذلك قالوا ان يورد على الجمله اصاله. الثامن والاخير ان يكون المضموم الى الجاز يقبل في العقد في الجمله، يعني انت عندك شيء ايه جائز وشيء غير جائز، اللي مضموم للجائز يقبل، بمعنى لو قالوا زوجتك ابنتي وابني او زوجتك ابنتي وفرسي، المضموم ده اصلا غير مقبول، وبالتالي مش محتاجين نفرق صفقه، كل ده لاغي، والعقد اصلا على على على, على الابنه فقط، لانه ضم المضموم الى الجائز مش مقبول في العقد اصلا. في حاجه اسمها زوجتك ابنتي وابني، زوجتك ابنتي وفرسي مفيش، يبقى ده المضموم لا يقبل في العقد اصاله. الشرط ان يكون المضموم الجائز يقبل في العقد في الجمله، مضموم الجائز يقبل في العقد في الجمله. في الجملة. تمام. هذه شروط ثمانية، إذا تحققت الشروط الثمانية أصبح هذا العقد من العقود التي تدخل في باب تفريق الصفقة. إذا تخلفت الشروط أو أحدها أو يعني وجد مانع من هذه الشروط لا يدخل في تفريق الصفقة. طيب إلى هنا احنا بينا أول شيء تعريف الصفقة وشروطها، احنا لسه في ديو. طيب الان عندنا خلصنا الشروط ومواضع تفريق الصفقه، مواضع التي يفرق فيها في الصفقه، يعني هي حالات قال العلماء وموجوده في المتن عندنا، انك قالوا الابتداء والانتهاء والأحكام. يعني إيش؟ يعني التفريق سيكون عند الابتداء، يعني ابتداء الصفقة أصلا فيه المحظور، لذلك هو مثله بإيش؟ باع في صفقة واحدة خلا وخمرا عند الابتداء، البداية هو خلا وخمرا، باع عبده وحرا، باع عبده وباع حرا، باع عبده وعبد غيره، باع مشتركا بغير إذن شريكه، بغير إذن شريكه، ده في الابتداء جمع ما بين الحل والحرمة ابتداء، سيكون له أحكام. طيب ولكن ايضا قد يكون في الانتهاء. باع عبدين فاسلم عبدا وتلف العبد الثاني قبل القبض، باع خلا من نوعين فسلم الخل الاول وانقلب الخمر الثاني الى الى الى الى خمر قبل القبض، فاصبح هنا الايش التلف او التفريق المحرم فين؟ مش في الابتداء، بيسموه في الانتهاء. باع نوعين خل او مع قدرين من الخل، سلم النوع الاول وقبل تسليم الثاني انقلب خمرا ففسد. الخمر يتحل. لا صحيح كلامك، انا اللي جبت صحيح صحيح الخمر يتغير. خلي لا هو النبذ ممكن النبيذ يعني قلب خل. انا باع، خلينا ناخذها باع عصير او باع نبذ. ايوه باع نبذا نبيذا نبيذا، فاسلم الاول وانقلب الثاني خمرا قبل الاسلام. انا وهمت بس قلبتها. ايوه باع مثلا قدرين من من من من العصير من النبيذ، فسلم القدر الاول وجاء في القدر الثاني تلف اصبح خمرا فعجز عن التسليم. باع عبدين، باع سيارتين فسلم السياره الاولى وتلفت السياره الثانيه قبل التسليم، فده اصبح هنا التفريق في الانتهاء مش في الابتداء. اصبح التفريق في الانتهاء مش في الابتداء. طيب والنوع الثالث اللي قلناه اللي هو سياتي معنا ايضا في التفريق في الاحكام، اللي هو بمعنى يجمع في الصفقة الواحدة مختلف حكم، جمع بين إجارة وبيع. ده في الحكم هنا الأول ما كانتش أحكام، حكم واحد. قال بعتك هذه الدار وأجرتك هذه السيارة، تمام؟ طيب أو أجرتك هذه الدار، نعم ياريت، وبعتك سلما مثلا قمحا، إجارة مع سلمة اهي، الأولى إجارة مع بيع، الثانية إجارة مع سلم. بعتك زوجتك ابنتي وبعتك عبدها. فهنا جمع بين نكاح وبيع، تمام؟ يبقى دي النوع الثالث اللي هو اختلاف في الحكم. يبقى تفريق الصفقة عندنا مواضعه على ثلاثة. الأول نفرق عند الابتداء، وده يكون اجتمع الحل مع الحرمة في الابتداء العقد. ونفرق عند الانتهاء، ستجد أنه بعدما اتفق على الشيئين فسد أو تلف أو انقلب أحدهما محرما في أثناء الصفقة، فيكون تفريق عند الانتهاء في الصفقة. والثالث أن يكون الصفقة تمت على شيئين بحكمين مختلفين كما بينا. سنأخذ كل حالة من الحالات. انتم ماشيين معايا؟ انا ماشي بروحة جدا اعتقد المرة دي. طيب الصفقة تحتوي على شيئين مختلف الحكم، اجر وباع، اجر وباع سلما، باع ونكح، مختلفة. هيأتي الصفقة على شيئين مختلف في الحكم والثمن واحد، كيف سنفرق هنا؟ طيب قلنا ناخد الأولى الابتداء، لما حتى باع في صفقة واحدة خلا وخمرا، باع عبده وحرا، باع عبده وعبد غيره، باع مشتركا بغير، باع نصيبه ومشتركا بغير إذنه. طب انتبهوا في حاجة، لو لاحظتم في الأمثلة اللي بنقولها إن قلنا باع خلا وخمرا، تمام؟ بدينا بالحلال وعطف الحرام على الحلال. باع عبده وعبد غيره، باع عبده وحر. هم اشترطوا الفقهاء، اشترطوا أن يكون الممنوع معطوف على المشروع او على المسموح به، ولو انعكس بطله، لان عطف الممنوع على الممنوع يبطله، عطف الحلال على الحرام يبطله. يعني لو قال مثلاكم بالطلاق افضل، يعني قال طلقت نساء المسلمات وزوجتي لم تطلق زوجته، لانه عطف زوجته على النساء المسلمين او المسلمات. لكن لو قال طلق، هو قال طلق زوجته ونساء المنطقة، زوجته طلقت. ذلك لو قال هنا باع حرا وعبدا، فالعبد لم يباع، لان عطف على الحر، الحر لا يباع. فهنا مقصود هذه المثال بهذه الطريقة، انه يقدم المسموح به ويعطف عليه الممنوع، وإلا فسد، ويكون قولا العقد فسد بالكلية في الاثنين. اي شو؟ لا مش في شروط تفريق الصفقه، لا لا مش في التفريق، مش الشروط العامه، لا مش في الشروط العامه، لا هي دي قيود بس، مش في الشروط العامه. وعلى اصل هي الشروط الاجتهاديه، انا هي اصلا يعني مش منصوصه، هو اللي قال عندنا السيوطي في الاشباه والنظائر فاخذوها عندنا، يعني جبتها لكم عشان هي مش هتلاقوها في الشرح بالشروط كده، هتلاقوها داخل الشروحات مبعثره، يعني كل شروحات المنهاج. لا هو عشان كتابه القواعد أشباه النظائر فجابها كقاعدة فأتى بشروطها، فلكن هي موجودة، هو طبعا واخدها من الشروحات أجزا، فهتجدوها في الشروحات لكن مش بنصوص عليها زي ما قلنا هكذا، لكن في الشروحات هتجدوها موجودة في كلهم يعني، لكن احنا عشان تضبط لكم. لكن هذه نعم هذه قيود ضوابط أو قيود، يعني ممكن تقول ولا يبعد لك أردت تضيفها، بس المسألة دي بقى يحتاج اجتهاد، هو ينفع شرطا أم لا، ونحط بقى الضوابط الأصولية عليه في القصة دي كلها. طيب هنقول هنا إيش؟ باع هذه الأمور، هنقول يصح الحكم بقى، خلاص بينا الأمثلة على الابتداء، واضح لكم؟ لسه تعبان؟ طب عايز ماني عايز فيه؟ بس عليك طبعا إن شاء الله. طيب نقول حكمه، تماي على على النت، بارك الله فيكم، كل واضح كده؟ طبعا هسألكم أسئلة خاصة بين علي عشان نتأكد. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب أنا أقول الحكم إيش؟ عندنا قولان في المذهب، أنا قلت الابتداء شروط أمثلة على الابتداء، باع خلا وخمرا، عبده وعبد غيره، عبدا وحرا، ماشي. طيب نقول يصح القول في ملكه الأزهر، الأزهر ده عندنا لأنه بين الخلاف الأزهر، ويبطل في الآخر، هيبطل في الآخر. طيب وهنا لابد من نوزع، فلو قلنا مثلا باع خلا وخمرا كيف سنوزع؟ القول الأول عندنا وده الأزهر هيصح في ملكه ما باعه ويمنع في الآخر. طيب باع خلا وخمرا بألف جنيه، نحتاج هنا أولا نفرض أن الخمرا لو كان خلا كم يساوي؟ هب أنه باع خل عنب وخمر تمر، فنقلب الخمر للخل أن يكون خلا، لو كان الخمر هذا خلا كم يساوي؟ وأصبحنا قيمته وقيمتها، هب مثلا نقول باع عبده وعبد غيره، عبده هو باعه ب300، عبده هو ب100، وعبد غيره ب200، فأصبح دي قيمة هي، أصبح ثلثه ثلث عبده من الثمن، فنقول هنا نصح نفرق الصفقة، العبد ب100 وال200 ترجع مرة أخرى، ويأخذ عبد الرجل يرجع العبد طبعا، ويأخذ ال200 المشتري مرة أخرى. فهنا لا التوزيع سيكون بذلك، واضح؟ طيب لو انتبهوا، لو باع شعيرا مد شعير وثوب مثلا بمدين حنطة، باع مد شعير وثوب بمدين حنطة، لا باع ايش؟ مد، طب مد شعير وثوب بمدين حنطة. هنفرق الصفقة. لا وانا جايبها لمسألة الحلول عشان بس ما تتعبوش تروحوا بعيد. للحلول. للحلول. في الصنف ربوي يا جماعة. ما قلت مد. ذكر الله خير. مد شعير. وثوب بمدين. ثوب لغيره. مد شعير وثوب لغيره بمدين حنطة. هتقول هنا الثوب لو قلنا الثوب يساوي مد الحنطة يبقى لابد مد الشعير يكون مع مد الحنطة حلول في الياء. ما ينفعش يكون فيه تأخير. فلابد يراعى بس هذه من ضمن الضوابط يعني اللي قالوها ان لو كان فيه أصناف تستدعي الحلول عند تفريق الصفقة لابد ان يكون يدا بيد. ما يكونش ايش مؤخر. فاهمين المسألة؟ ما يكونش لان فيه صنف ربوي في الحلول هنا. طيب قلنا هذا الحكم تمام. ده الحكم القول الاول. قالوا العلماء عندنا الفقهاء قالوا ان اختار طبعا المشتري مخير بين انا بس خليها في الحلول الان. انا اقصد ان ممكن ياتيك الحلول لابد الحلول هي ممكن بس عشان ما نرجع لهاش تاني الان. القول الاول صححنا تمام. القول الثاني قالوا بالبطلان. بطلان العقد بالكلية غلب الحرام على الحلال او للعلة الثانية الجهالة. وقلنا ان ربيع رد قالوا ان الشافعي رجح هذا القول اصالة وتكلمنا فيه. طيب هم قالوا الان المشتري مخير خلاص قلنا بالقول الاول. قالوا القول الاول هذا مش اجبارا. لو اختار المشتري امضاء الصفقة يعني التفريق سنفرق ونوزع. طب إن لم يختار المشتري فله الرد لأنه ممكن يتضرر. يقول أنا كنت عايز أشتري الاثنين وكنت لكن لو فرقت ممكن القيمة تجعلني ما استفدتش بالثاني اللي كنت مأمل عليه بسعر أفضل أو غير ذلك. نقول فهنا وقوع الضرر على المشتري. فالمشتري مخير إما أنه هو يمضي ويقول بالتفريق أو لا يمضي. طيب نقول هنا انتبهوا للمسألة. المعتمد في المذهب عندنا طبعا البائع ليس له تخيرا. البائع ليس له تخير أصالة. المشتري في الإشكال هل نفرق لو جهل أو لم يجهل. أنا لن أذكره يعني في المجموع أن النووي قال من ضوابطها أن لا نفرق عندنا من الجهل وعدم الجهل للمشتري. لكن يبدو في الشروحات ويحتاج نضبطها أن فرقوا بين لو كان المشتري جاهل فله الخيار أو ليس جاهل ليس له الخيار. لكن أنا مستيقن في المجموع أن النووي قال لا نفرق بين الجهل وعدم الجهل فيها. لكن لعلها ممكن تكون في شروحات مختلفة ممكن نبقى يعني نضبطها أكثر من ذلك لو أردتم. لكن نقول هنا إيش؟ قالوا لو اختار المشتري إمضاء الصفقة فلابد الاختيار يكون في وقتها وقت العلم. لو تذكروا دائما قلنا الرد بالعيب عندنا إيش على الفور. فقالوا الخيار هنا في الإمضاء على الفور تمام. قالوا الخيار إيش للمشتري. البائع ليس له شيء لأن قالوا البائع أصلا يعلم هو بيبيع فلا ليس له خيار أصالة. الخيار كله للمشتري. لو اختار يعود الخيار من ساعة العلم بالفورية وإلا يسقط ذلك. طيب لكن هنا أيضا امضاء والفسخ. طيب أيضا قالوا سننظر إلى الحرام اللي موجود مع الحلال الشيء الممنوع في هذا العقد اللي هو عند الابتداء. إن كان الحرام مقصودا في العقد انتبهوا إن كان مقصودا في العقد فقالوا إن كان مقصودا فيكون بالتوزيع. مقصود يعني إيش؟ يعني باع شاي مع خنزير خل مع خمر ماشي مثلا مذكاة مع ميتة. فقالوا هنا الحرام مقصود الظاهر أنه مقصود. فهنا قالوا إذا وافق يقسم بالنسب اللي احنا قلناها أصالة. طبعا هنقدر. طب نقدر الميتة بقيمتها لو زكاة. نقدر الخنزير قالوا لو بيبيعه مع شاة نرجع له شاة. لو بنبيعه مع بقر بعضهم قال يرفع للبقر على حسب يباع مع من أصالة. طيب لو كبير ولا صغير على حسب حجمه أقصد يعني ذلك. قالوا هذا لو الحرام مقصود سيوزع. طب لو كان الحرام غير مقصود ومثلوا على ذلك بأنه مثلا باع الشاه مع كيس دم لتر دم أو كيسين دم قالوا الحرام. طبعا هذا ممكن يتغير الفتوى بتغير الزمان لأن الدم الآن ممكن يباع لكن هو هذا موجود كان وقتها. يقول لك هذا الدم غير مقصود والدم بيعه لا يجوز. فقالوا الحرام غير مقصود. فلو كان الحرام غير مقصود قالوا يكون الثمن كله على الحلال. إن أراد المشتري أن يمضي فيكون الثمن كله على إيش؟ الحلال. وكأن هذا الحرام غير مقصود في البيع أصلا فيرجعوا لي. ليش؟ قالوا لأن العقد يصح على ما يحل بيعه والدم غير لا يحل بيعه أصلا. ما تقول لي والثاني كان يحل بيعه يقول بس الدم مش مقصود هنا الحرام المقصود. وطبعا ممكن يختلف هذا الكلام قلت لكن هم فرقوا لو كان الحرام مقصودا أو شيء غير مقصود كان حاجة يسيرة جدا يعني باع له مثلا ثمار وقطعة تروث ولا باع له شيء يعني هيباع له جيلاتين تقصد؟ ما لها ايه علاقه دي بالمساله احنا بنتكلم الان تقصد اللي داخل ما دام الشيئين يا جماعه انا عايش شيئين هو باع له شيئين انت رحتوا فين انا عايش شيئين يا دكتور يعني زي ما قلت لك هنا باع شاه وكيس دم قلنا مذكى وغير مذكى ايوه بس واضح لما اشترى شاه مذكى وميته الميته مقصود في البيع زي كما قالوا الحرام اللي غير مقصود مثلوه على الدم انه هو اصلا ما حدش بيقصده يعني ما حدش بيشتريه. طيب عايز تجيب لنا حاجه بقى غير مقصوده اللي محتاجه مراجعه يعني ايش اللي غير مقصود في الحرام غير مقصود في البيع يعني بياتي مع البيع هكذا ايوه يعني هو ما باعوش بقصد له قيمه لذلك هم قالوا ايش يجعل الثمن على كل الحلال. فهم مثلوه بالدم لان الدم لم يكن له قيمه يباع به. ممكن الان تقول لا الدم بيباع فقلت لك تغير الفتوى من اول ما قلت لذلك قد يكون لكن محتاج بقى انك يعني ما تقولوش توقفوا فيها بفكروا فيها خلينا بس نكمل عشان ما انا قلت بعض الشيء شبه هذه الروس او شيء يسير او غير ذلك ايا كان. طيب خدنا الان الابتداء صورته امثلته وصورته وحكمه تمام. طيب ناخد ممتاز ناخد الايش الانتهاء مثاله باع عبدا ودارا مثلا لا انا اسف باع عبدين خلينا ناخد نقول باع عبدين او المثال باع عبدين أو باع دارا وعصير فباع عبدين تلف العبد الثاني وقد سلم العبد الأول باع دارا وعصيرا فسلم الدار والعصير تخمر تمام أو تلف الدار والعصير أخذوا الدار تلف نزل جات له زلزال ونزل تمام. طيب الآن في جزء سلم قبض وفي جزء تعذر تسليمه خلاص الدار تلفت او العصير بقى اصبح خمرا او العبد تلف او غير ذلك. المذهب هينفسخ العقد في الجزء التالف وتستمر الصحة في الجزء الباقي بقسطه من المسمى. ويوزع المسمى على قيمة التالف وقيمة الصحيح فيستبعد التالف بقيمته ويستمر العقد بقيمة الصحيح. واضح اعتقد بشيء مشيء. لا ما اشترط احنا ما قلناش هنا هو لا بس اصبح لا هو مش يشترط اصبح الثاني خلاص ما يستطيع بيعه يعني اذا قالوا في الانتهاء مش في الابتداء. ايوه بس احنا مش مهم الاصل ما الاول ده الابتداء عشان كده قالوا من الاول حلال وحرام الثاني في الانتهاء حلال وحرام عد وعد تلف هتبيع له التلف ازاي خمر خمر اهي حرام المهم ان حدث المنع في الانتهاء. طيب انا ما قلتش في الاصل ما احنا كلامنا عشان كده بنقول في الانتهاء ما هو في الانتهاء ما حرمه البيع مش لازم الحرمه من انواع نجاسه خمر عدم قدره على التسليم تلف ابق ابقى خلاص ما هو ده المقصود الان انه عدم الحل بالبيع في الانتهاء مش في الابتداء. ما قلنا المذهب يفسخ العقد في طبعا عندنا طريقان في المذهب الاول الذي يفسخ اللي هو اللي احنا قلناه يفسخ العقد في الجزء التالف ويستمر الصحه في الايش في الباقي بقسطه من المسمى يعني عنده عبدين هيشوف العبدين ثمنهم كام مسمى يشوف ثمن قيمه كل عبد الصحيح كام واللي تلف قبل الصحه كان كام يخصم قيمته ويصحح العقد في الباقي. الدار تلفت يشوف قيمه الدار كام والعصير كام او الخل كام العصير ان هو العصير اللي سيكون خمرا بعد ذلك يعني اقل بالضبط او بسميه عصير ممكن كمان افضل المهم يعني. طيب هنا جهاله الثمن طريقه هو ممكن هنا بقى افهمه عند جهاله الثمن هي اللي طريقه هنا فلذلك قالوا لانه بعدين قال لماذا لم تبطلوا قلنا لان الجهاله مش في الاول الجهاله حدثت في الثاني يعني جهاله الثمن ما هو مش العله لو تذكروا هم ليش ابطلوا العقد قالوا لجهاله الثمن عند البيع قالوا هنا جهاله الثمن مش عند البيع جهاله الثمن اصبحت طريقه للتلف الطارئ اصاله فهنا ايش فهنا الاجازه ان احنا سنبعد الصفقه تبعيد الصفقه يعني وهنا ايضا يكون المشتري بالخيار وبرده الخيار فورا عنده الخيار يكون فورا عنده وهنا يقول ولا خيار للبائع ايضا كما قلنا تمام. عندنا مقابل هذا المذهب يسموه كده المقابل اللي هو المقابل اللي يسموه مقابل المذهب ان تفسخ تفسخ فيه العقد يفسخ فيه بالكلية على القول الثاني اللي قلناه قبل في الاول في مسألة ان هو يفسخ انه باع بيع عبده وعبد غيره مثله بالضبط. طيب يعني دلوقتي الحكم في الابتداء والانتهاء تقريبا هو حكم واحد بس الطريقة نعم الطريقة هي في المسألة ان هو ده التفريق يكون فيه ايضا. طيب سنأتي للموضع الثالث وهو الأحكام اختلاف الأحكام. الاختلاف الندافع عند الابتداء جمع بين حلال وحرام والثاني عند حدثت الصفقة في الانتهاء الصفقة عند التسليم انه في فسد وفي تلف وفي حدث فحكمه هو ده صور هو الان احنا بنشرح ثلاث صور بيوريك متى تكون تفريق الصفقة عند الابتداء او عند الانتهاء او عند اختلاف الاحكام وكل واحدة ستجده بيتكلم عن انه يثبت الحلال ويفسد الحرام يعني عند الانتهاء تغيرت السلعة في واحدة مش موجودة او تغيرت عند العصير اصبح خمرا او الدار تلفت فانت ستؤين بس هما اثنين برضو لكن في واحد يستطيع التسليم وفي الاخر لا تستطيعه او يحرم عليك بيعه فهنا التفريق فكانت صورة ثانية في التفريق عند الانتهاء بالضبط. طيب الموضع الثالث في الأحكام يجمع في الصفقة مختلفي الحكم. اثنين مختلفين الحكم. طيب مثال جمع بين يقول له أجرت لك الدار وبعت لك السيارة بمئة ألف. طب هو إيه المشكلة؟ لا يصحوا معايا. ماشي. إيه المشكلة؟ جهالة ثمن البيع السيارة عند العقد. لا مش دي المشكلة. طيب انتظروني. قال أجرت لك البيت وبعت لك السيارة بمئة ألف. أين الإشكال عندنا حتى يعني إيش نقول هنا بالتفريق؟ ما جبتش جديد. ما هي ما احنا عارفين ان هما ايجار و... لا ده ايجار وده بيع. فالايجار طب انا دفعت لك قد ايه؟ يعني دفعت لك سنه. النظر عندنا مش هكذا. ليش قالوا النظر مش زي ما بتقولوا؟ طب جمع بين ايجاره وتسليم وسلف وسلم. اسف جمع بين ايجاره وسلم. اجرتك هذه الدار وبعتك في ذمتي قمح سلما بمئة ألف جنيه. ما الفرق بين الإيجار والسلم؟ طيب هنا أنت تتعامل يعني إيش هو؟ بص النظر هنا لإيش هما بظروا عند التلف. احتمال يحدث إن في أسباب لتلف هذا غير أسباب لتلف هذا. قالوا مثلا إذا تلف الدار، أجر الدار سنة 12 شهر ثم بعد الشهر السادس انهدمت الدار. قالوا انفسخ عقد الإجارة وللمستأجر أن يأخذ قيمة النصف الثاني من السنة من المؤجر لأنه انعدمت المنفعة. قالوا لكن لو باع له الدار وبعد ستة أشهر انهدمت الدار ليس للبائع المشتري أن يرجع للبائع بشيء. فقالوا إذا فارق بين العقد ده والعقد ده. بس الفارق مش عند الاتفاق. الفارق إن أسباب البطلان قد تختلف. فممكن هذا يؤدي إلى إشكالية عندنا. هو جمع الآن في الصفقة الواحدة. يعني هاب إنه أجر له الدار وباع له السيارة. فانهدمت الدار بعد ستة أشهر. البيت فنحتاج الآن أنه له حق. طب كم كانت الإجارة وكم كان البيع السيارة؟ فقالوا هنا اختلاف الحكم لأن في سبب. طب دي في الإجارة والبيع. قالوا في الإجارة والسلم أيضا أن عند البطلان أصل السلم المفترض أنك تأخذ كامل القيمة مقدما والإجارة يمكن التأخير. ففي اختلاف أيضا في قبض العوض. قبض العوض هنا مختلف. هنا لابد يكون مقدم وهنا لابد يكون متأخر. فايضا لا ما هو بيتكلم هو عايز يبين لك هنا ايش. ما هنا هنبين هو يبين ان الامثله في مختلف الحكم. ليش دخلناها معنا هنا؟ ما العله؟ فقالوا لاسباب البطلان قد تختلف ويؤدي ذلك الى احتياجنا لتفريق الصفقه. طيب او قال له ايش جمع بين بيع ونكاح. قال له زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف. طيب لا ال- ال- ال- ال- النكاح لا يتأثر بفساد الصداق. يعني الألف دي اللي قالوا عليها وطلعت مزورة صداق. طب هل والراجل تزوج هنقول له نفسخ النكاح؟ لا النكاح ما يفسخش ويكون لها أجر مهر المثل. لكن العبد يفسخ. فهنا قالوا إيش؟ ان في فارق ايضا بين عقد النكاح وعقد البيع. دي الاسباب التي قالوا بها ان لو صفقة جمعت بين مختلف الحكم سنحتاج ان احنا نفرق. لو حدث اللي قلنا عليه الان انهدم البيت وفسخت الاجارة او حدث اختلاف في قبض العوض في مجلس العقد بين السلم وبين الاجارة او حدث النكاح والبيع الى غير ذلك. طيب حكم هنا ايش بقى؟ ايش الحكم؟ لا مش معقول. ما معنى تفريق الصفقة؟ لا ده انت جاي متاخره او انت جاي انا ما اعرفش يعني من ال ال القومي الامسي الايش الونيسي ولا مع الاسم مش واضح، لكن انت ايا كان سائل ام سائله لا ترجع الاول الدرس ده احنا نفسنا قطع في معنى تفريق الصفقه هذه. طيب نقول انتوا معي ليش الان في مختلف الحكم؟ مهمه جدا مختلف الحكم من هذه المساله. الازهر يصح ذلك فيهما كل منهما بقسطه. انا ليش محتاج اعرف؟ انا مش هفسخ شيء بس محتاج اعرف العقل جرب كام والبيع كان بكام، ومحتاج اعرف السلم بكام والاجاره بكام. هو انت بتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ واقع عينك عليها على طول من اول البتاع رايح جاي. قال هنا ايش؟ هنوزع قيمه المبيع، القيمه مثلا او المسلم على حسب على المبيع على السلم وعلى الدار. كل عقد من العقدين هنشوف الثمن المباع به ونقسمه على حق على كل واحد عليهم. ليش؟ لان هو وجه القول هنا بتفريق الصفقه ان كل منهما يصح منفردا، لكن الاشكال لما جمعوا معا سيؤدي ذلك الى اشكال عندنا لو حدث تفريق. فلذلك احنا نحتاج ان نضع تفريق هنا للصفقه، فنضع لكل واحد قيمته ونفسخ. ليش؟ مش نفسخ العقد، يعني نسمن كل واحد بحيث لو حدث شيء لكل عقد يبقى معلوم قيمته كام، وهذا تفريق للصفقه ايضا. يعني في البيع والنكاح الان هنقول الاثنين يصحوا، البيع يصح والنكاح يصح، لكن نقول هنوزع هو بألف، هنقول العبد ده بخمسمية ومهرها بخمسمية. لو كان مهرها يساوي مهر المثل يبقى لا إشكال، لكن لو حدث إن مهرها أقل من مهر المثل هيبقى فيه إشكال، لابد يعطى لها مهر المثل أصالة. لكن هنا نقول إيش؟ إن هنا في البيع والنكاح هيصحان ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل قبل ما يحصل. لابد نوزع، ما ينفعش نسكت هكذا، لابد نوزع. ايضا هيوزع قبلها المسمى بين السلم والاجاره على قيمته، وقلنا ليش؟ ان الاثنين يصحوا منفردين ايضا. وايضا البيع والاجاره اللي حدثت هيصح، كل منها ممكن ان يؤجر منفرد الدار او يباع السياره منفردا، لكن لابد ان نوزع قيمه المبيع عليهما حتى يعرف قيمه كل عقد كام. مفيش تلف، حتى لما تلفش مفيش حاجه تلفت هنا. انا قلت لك هو ليه اسباب ان وضع مختلف الحكم في تفريق الصفقه. قالوا لان ممكن يؤدي ذلك الى بطلان بعض العقد عن الثاني، في اختلاف في الحكم. الحكم ده يعني غير لما بيع اتنين مع بعض، لا هنا شروط الاجاره غير شروط البيع، غير شروط السلم، غير شروط النكاح مع البيع. فلذلك قالوا لابد من التفريق هنا الصحيح وكل واحد يعرف قيمته. لكن عندنا طبعا مقابل الازهر بطلان. هيرجع بقى للتقدير زي ما قلنا قبل ذلك، هيقدر بالقيمه. طبعا زي ما قدرنا العبد، كيف قدرنا في الابتداء وفي الانتهاء العبد اللي تلف او العبد وعبد غيره او غيري يعني ايش بالقيمه. خلاص يا مش معانا في المساله، احنا خلاص معانا مش معانا في المساله دي اصاله. طب لحظه بس، هنقول المقابل بطلان البيع والنكاح. طب هيكون البيع بطلانه ازاي؟ انا اقول لها اجر المثل والبيع يبطل، لان النكاح لا يبطل عندنا، هيكون لها اجر المثل ايضا. وايضا هناك المبيع والسلم مع الاجاره هيبطلان، ده المقابل الازهر. لكن الازهر عندنا العقود صحيحه، لكنه يقسم المسمى على كل عقد حتى يعلم قيمته. احنا بنخلص خلاص الاستاذ بننهيها، مش هينفع تتسال. طب اي اللي فيها انت سرحت اصلك شيخ. ممكن سؤال شوف معلش ممكن اوضح حاجه؟ اتفضل. يعني شوف لو مثلا جمع بين عقد بيع وعقد نكاح، فاحنا دلوقتي هنفرق قبل ما يحصل اي حاجه من بيع ونكاح. فبين البيع دوت دي تمن كذا والنكاح لها مهر كذا صح كده؟ اه نفرق نعطيها نعم مهر كم والبيع كم؟ دلوقتي شفنا ان هي مهر يعني نفترض ان هم اشتغل على البيع والمهر يعني قال مثلا زوجتك وبعتك ب 1000 مثلا صح كده بالصوره؟ زوجتك ابنتي وبعتك مثلا عبدها ايوه ب 1000 طيب ما ده الصوره اه تمام دلوقتي بقى جينا نبص على مهر مثلها لان مهر مثلها مثلا 700 وجينا نبص على العبد لان ثمنه 700 يبقى اعلى من 1000 هنعمل ايه بقى؟ هنا في اشكال هيفرض لها اجر المثل مهر المثل لا ده مش مهر المثل ده ليس بمهر تفريق هنا في حاله النكاح ما انا قلتها عشان انت ما خدتش بالك انا بقولها قول هنضع قدر البيع ولو جاء الصداق اقل من اجر المثل يفرض لها اجر المثل فيزيد كده عليه هيفرض لها اجر المثل لو كان اقل من اجر المثل وده ممكن تلاقيه في القراءه هنا واحنا يعني في فيها لا العبد يقدر قيمته ولو كان الأجر الصداق أقل من أجر المثل يرفع على أجر المثل إيش؟ أيوة يعني ستأتي هذه بس خدها الآن كده أنا قلتها عبدها عشان هي هو وكيل عنها الآن يعني النكاح لها والعبد الملكها أصلا الاثنين الملكية لها لان في اشكال لو هو زوجها وباع ملكه هو فبس انا خليني بالراحه معاكم كده خليها يعني هو لفتتك جميله بس خليها الان عشان انا دوست اكتر من كده حاسس بان المساله تبقى فيها فانا قلت بس انهي العموميات وايش ويعني طيب هذه كله ده تفريق الصفقه خلاص انتهينا من الانتهاء والابتداء والانتهاء والحكم هو ما تبقى غير مسألة تعدد الصفقة والمقصود بتعدد الصفقة هنا يعني دي يسيرة مش فيها حاجة لأن مثلا يتعدد كما قلنا اللي فات كان تعدد إيش الثمن إما يتعدد الثمن لا أو يتعدد البائع أو يتعدد المشتري يعني يتعدد الثمن يقول لك بعتك الكوب ب100 جنيه والصينية وبعتك الصينية ب200 جنيه تعددت الصفقة هنا بس لا تعدد الثمن يعني الثمن هنا المتعدد واضح؟ ها؟ ماشي بس احنا نقصد الثمن الآن وبعتك الكوب بكذا والصينية بكذا تمام؟ طيب ممكن نقول ايش تعدد البائع انا وعدنان بعنا لك هذا الكتاب انا وهو مشتركين في الكتاب ده فاحنا الاثنين بعنا لك انت مشتري هذا الكتاب تعدد البائع انت وعبد الله جيتم تشتروا مني هذا الجهاز فانت وعبد الله اشتريتما مني انا بعتكما المشتري الان متعددة هذه فده تعدد في الصفقة اما تعدد في الثمن تعدد في البائع تعدد في المشتري وكل هذا يسمى تعدد الصفقة نعم طبعا هو هم لنا كلام في تعدد المشتري بعضهم لم يقبلوا قالوا لأن المشتري لابد له من قبول طب أي واحد يوم اللي يقبل قبل التاني لو اتنين انتوا الاثنين مشترين وبتبع لكم الجهاز ده فأنا ببيع لكم طب لو قلت أنا قبلت انت لوحدك ما تكفيش هو لازم يقول قبلت هتقولوا مع بعض ولا تعملوا ايه فهو يعني عشان برضو ايش فنقول قياسا على البائع يصح عشان بس يعني ايش برضو قياسا على البائع تعدد المشتري كتعدد البائع أيضا لا إشكال فيه ثم ختم بهذه الباب بمسألة أنا هقرأ البت بعد كده يعني نمر عليه لا الثمن ما فيش فيه إشكال لأنه هو خلاص بعتك الكوب بكذا وبعتك الصينية بكذا فلا إشكال كل واحد له سعره دي ما لا إشكال هذا يسمى تعدد الصفقة لكن قالوا طيب لو هناك وكيل يعني الان مثلا انا ما اريد انزل السوق ابيع وكلت عدنان يبيع فانا الموكل وعدنان الوكيل وقد اوكل عدنان واحمد مع بعض انهم انزلوا انتوا الاثنين وبيعوا لي سيارتي رحمكم الله وقد نكون احنا الاثنين اصحاب السياره وكلنا احمد فقط او احنا الاثنين وكلنا احمد عبد الله رحمكم الله هذه الصور في الوكاله تصح لكن الإشكال عند إبرام العقد ما الذي يقدم فيه الوكيل عن الموكل؟ ما هو في وكيل وموكل. فقالوا الوكيل عندنا كما سيأتي في آخر المتن الأصح اعتبار الوكيل، يعني الاعتبار في العقد بالوكيل. قالوا ليش؟ الوكيل هو اللي ليه خيار الرؤية، هو اللي بيرى، وليه خيار الشرط، هو اللي بيباشر، وليه خيار المجلس. فقالوا الوكيل هو ايش اللي له، يعني قوله او هو اللي يعتد به الوكيل وليس الموكل. وبعدين قالوا لا، الموكل اللي يعتد به، لان الرد بالعيب يكون له. فالصحيح عندنا ان الاصح اعتبار الوكيل، لان الوكيل نزل منزلة الموكل، فاعتبار الوكيل في تصرفاته يعني يرجع له في ذلك للوكيل اصالة. هو طبعا بعضهم قالوا ليش الموكل، لانه بيوعد على الموكل انه هو المالك، لكن قالوا ليقدم الوكيل لانه له مباشرة في اموره في البيع وقد فقالوا هنا الاصح عندنا لعند الاختلاف هنقدم الوكيل لبعض الامور. طيب هذا الكلام كده في هو هنا عشان الصفقة احتمال تعدد الوكلاء وغير ذلك، وان بيحتاجوا في البيع يعني، فهو لان هو الباب كله في الصفقة يعني اصالة، يعني الاعتبار اعتبار الوكيل، لانه ممكن يكون وكيل عن البيع في اكثر من نوع ايا كان يعني. ما يعني هو الحقه بينا، ممكن كنت تقصد يعني هو ليش جابه هنا، لان هو وكيل عن هو بيتكلم عن الصفقات اصلا، فهي مناسبتها ايضا هنا والله اعلم فيها. طيب انا اقرا بس احنا كده انتهينا يعني، هنمر على ما قرأ المؤلف كما بنفعل دائما، ولو في اي شيء ان شاء الله ايش يعني الحضور. طيب نقول هو قال ايش، وانا بقرا انتوا بقى تستحضروا معايا اللي كنا هنقوله سريعا. فصل: باع خلا وخمرا او عبده وحرا. انظروا للترتيب اللي قالوا: او عبد غيره او مشتركا بغير اذن الاخر صح في ملكه في الاظهر. هذا ايه التفريق؟ النوع هذا في الابتداء الذي قلناه الان شيئين. فيتخير المشتري ان جهل، انتبه هنا قال ان جهل في المتن، يعني لو جهل قبل اتمام العقد ذلك يتخير، كانه يريد ان يبين انه ان لم يجهل ليس له الخيار، وده ظاهر من المتن هنا، مع انه في المجموع قال المذهب عندنا حتى معي هنا كمان سبحان يعني ان المذهب عندنا لا اعتبار بايش بالجهاله، وهذه او قال لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقه بين ان يكون العقدين عالمين بالحال او جاهلين، هذا هو المذهب الذي صرح به كثيرون ايا كان عشان بس تقول. فقال: فان اجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما، وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع. جميع يبقى كله قول واحد، يعني مش هيفرق، يعني الثمن يبقى على ايش؟ على الحلال فقط بجميعه، اللي احنا قلناه اللي هما قول الثاني اللي قالوا به ان ان انه لا يتم التفريق ويجعل كان الحرام لم يكن، ولو اراد ياخذ الكل بسعره، الحلال بالسعر الكامل بجميع السعر، يعني مفيش توزيع. قال: ولا خيار للبائع، يعني هما ليش قالوا ان العقد لم يقع الا على ما يحل بيعه، فده القول الثاني بقى لو اراد ياخذ الخل بالثمن الاجمالي كله. المذهب بل يتخير من اجازه فبالحصه قطعا، اظن واضحه من اجازه والحصه دي قطعا. طيب ده في الانتهاء طبعا كلام على مشتري كله. ولو جمع في صفقه مختلفي الحكم كاجاره وبيع او سلم صح في الاظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما تمام، او بيع ونكاح. صح النكاح وفي البيع والصداق القولان، هيصح في البيع حصة العبد من الألف، والصداق بحصة مهر المثل منها، ده مش في المتن. يصح في البيع قيمة العبد من الألف، حصة العبد من الألف، والصداق بحصة مهر المثل منها. هياتي في يعني في باب النكاح، خلي بالكم هذه المساله ايضا. قال صح النكاح وفي البيع والصداق القولان ايضا. طيب طب لو قال انتوا فهمتم؟ طب لو قال اعطيتك 100,000، انا اعطيت عدنان 100,000، يقول لي هات على طول. قلت له 50 شراكة بيني وبينك في شراء مثلا سيارة، و50 الاخرى قراض. قراض؟ لا ده انا هموت كده، ما جيناش على القراض، المضاربة يعني، مضاربة. معلش المهندس ملوش في البيع والشراء غلابة، بس المدعين انت صحيت ولا ايه؟ ملكوش دلوقتي، ملكوش في، لا لا لا لا، هما ما يعرفوش غير 1+1=2. البيزنس بعيد عن تفكيرهم اللي درسوه، يعني هما دراساتهم ما فيهاش فيها البيزنس، دراستهم قواعد معينه وامور معينه يحطوها على جنب كده وبتاع، عشان يشتغلوا في البيزنس لازم يكون خد حاجات تانية عشان يعرف انه يشتغل. ده دراسته هو خدها كده اصلا، هو خلينا افتري فيهم شويه عشان هم تعبيننا اصلا. لا مش بدال نفس، لا حقيقه صدقني، ليه المهندس ليه تفكير منظم بطريقه معينه، لما المساله البيزنس ليه طريقه تانية. فتلاقيه لما المهندس يحب يدخل في البيزنس محتاج يتصنفر كده، يتفرمط يعني، ياخد، لانه لو مشي بطريقته اللي درس بيها هيخرب الدنيا يعني، هيبقى عنده 1+1=2، مفيش تساوي 2.5 في مره وثلاثه الا ربع في مره، لا هي تيجي كده، ما تنفعش الا كده. ولكن انا على الخبره مع بالتعامل مع المهم خلينا نقول الاهلي شركه وقراض، فيقول له شاركتك على 50 وقرضتك على 50 فقبل، صح ولا لم يصح؟ دي بقى خلاصه المساله في افتراق الصفقة. تاني قال شاركت، اداله 100,000 اعطيته، قلت شاركتك على 50 وقارضتك على 50، قال قبلت. وهو النظر هو مختلف الحكم ولا متفق الحكم؟ شو انت فتح، هو ده باب التأصيل يعني، النظر الفقهي لأي حد هينظر الآن، مش احنا قلنا متفق الحكم أو مختلف الحكم، هتنظر للمثال هو ده متفق الحكم أو مختلف الحكم. قلت له للأخ هو هنخليه نعلمه ازاي تاجر، معك 100,000، 50 شراكة شاركتك ب50 وقارضتك ب50. شاركتك اللي هو يحط زيهم يبقى شراكه، قارضتك يضارب بالمال، بس قلت له شاركتك ب50 وقارضتك ب50، قال قبلت، صح ام لم يصح؟ لا انت فتحت الباب على انك انت تنظر هو في اختلاف ام في اتفاق، هذه تندرج تحت اختلاف الاحكام لكل منهما احكامه. طب شوفوها بقى، طب خلينا قبل ما تفكروا فيها، قبل ما انتهي من ذلك خلص ايش يعني ايش ما خلي بالك العقود بتختلف على حسب تقسيماتها، يعني تقسيمات العقود اي اختلاف اللي تقصده اللي مؤثر معك هنا، اي اختلاف اللي هو مؤثر معك هنا، هل هو في اختلاف مؤثر ولا الاختلاف مش مؤثر في ذلك؟ الايش؟ لا لا بس على المتاخرين احنا بندخله في القرض، ما هو اسمه قراض غير الشركه، ده اسمه شركه ولا اسمه قراض، لكن عندنا القراض موجود. ما اسموش شركات، لا انواع هو الشركه دي، الشركه لابد اصلا يكون مال بمال، يعني شراكه في الاموال. 50 ده و50 ده مش لازم خمسينات، لكن نتكلم ان الشراكه اصلها ان الاثنين يدخلوا باموال. القراض ان ده مال وده ما انا قلت لك اي حكم اللي بتبحث فيه مختلف ام لا، يعني هو لا يعني بس انت هو انت احنا دلوقتي بنتكلم، انتبه بس لو انت لاحظت الاجاره مثلا قلنا والبيع، فنظرنا في اختلاف الحكم بين الاجاره والبيع، فلما جينا نظرنا ان ده يفسخ عند البطلان وده لا يفسخ، ففرقنا مثلا. فلو قلت الان خلاص اذا قلنا بان الاثنين اتفقا في الاذن، في الاذن ان انت تاذن له وده تاذن، لو قلت الاثنين اتفقا في ان الاثنين اذن واتفقا ان الاثنين عقود جائزه، يعني الشراكه عقد جائز مش لازم، والقراض عقد جائز، والاثنين اتفقا في الاذن ان انا اذن لك في المال يعني ان انا قلت له ايش 100,000 قرضت شاركتك ب50 يعني اذنت لك في الشراكه وقرضتك ب50 فاذنت له ايضا. فمن هذا الباب يعني هي المساله، عشان احنا ما خدناش كل لسه احكام البيوع، انا نسيت، انا فاكركم واخدين معانا، انتوا كنتوا واخدين معانا في اي كان. طيب هم اتفقوا من باب الاذن ومن باب الجواز عدم اللزوم ايضا، فهنا قالوا صح في ذلك. طيب بخلاف قالوا لو مثلا جمع بين البيع والجعالة، خدوها كده دلوقتي الاثنين. طيب قال وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن، كبعتك ذا بكذا وذا بكذا، وبتعدد البيع وبتعدد المشتري في الأزهر. انا قلت في الازهر لان هما بعضهم قال تتعدد في الازهر قياسا على البيع كما قلت اصلا. طب ايش فوائد التعدد؟ انا يمكن انا يعني انت قلت فعلا هو ليش بياتي بالتعدد فيها، هو ياتي بالتعدد هنا لجواز افراد كل حصه بالرد، هاب ان في واحد عايز يرد حدث، فواحد طلب الرد والتاني اللي مطلوب الرد، الحدث ما يستدعي رد الاتفاق في التسليم في شيء في عيب، فواحد قال انا ممكن ارد والثاني قال لا ارد، فلو امكن تفريق الصفقه بالرد، يعني انا ليا حصه وهو ليه حصه، لو في اكثر من بائع او اكثر من مشتري، ففوائد التعدد افراز كل حصه بالرد، يعني لو هم اشتروا حاجتين واثنين بياعين او اثنين مشترين، فكل واحد ليه حصه لمستقل، فلو عرفت حصتي انا ممكن ارد لو في شيء والثاني ممكن لا يرد، فهنا من دي من فوائد التعدد بتاعه الصفقه، غير التعدد الثاني اللي انتم مش عارفين تعملوا فيه حاجه. طبعا لا انت بتتكلم فين؟ طبعا العجيب ان نشوف الكلام ده، بس الشيخ الاسلام ابن تيميه مثلا يقول لك لم يكن يعرف الفرق بين الدرهم والدينار، اللي هو الدينار الذهب والدرهم الفضه، يقولون انا يعني لم ما يعرفش فرق ما كان مالوش، يعني هو طبعا كان تارك الدنيا يعني لا تزوج ولا شيء، طب كيف اصلا الذي لا يعلم الفرق بين، طبعا هو في الناس يقول لك ايه لا يعرف الفرق بين الدرهم يعني ما يعرفش حاجه في المعاملات، امال هو يعني ده ابن تيميه اللي بتكلم عنه ذلك، فهو يقصدون هنا يعني ان هو الراجل مش منشغل بالدنيا في المال قوي، ما يهموش شكل العمله دي، لو وريته الدولار عن الاسترليني عن الدرهم ممكن ما يعرفوش، لكن انظر الى كلامهم طبعا هو ده العلم، يعني المساله ولو وكلاه او وكلهما فالاصح اعتبار الوكيل، وقلنا هنا تبين هذه المساله لاعتبار هنا الوكيل، وهنا كنا انتهينا بفضل الله من باب تفريق الصفقه ونقف عند باب الخيار، وده سيطول تقريبا الخيار معنا ان شاء الله. كده احنا انتهينا، جزاكم الله خيرا. وايش طب استنى انا اول نقدم السؤال في الدرس بعدين نستنى. طب نعم طيب حاضر، بس ناخد الناس دي ولا معاكم؟ والله عشان برضو ليهم واحد. ما هذا الذي قاله هما، يعني هو واحد ده. نعم دكتور، معلش انا مش ايوه، انا قلت توكيل في ال ممكن يوكله واحد يوكله اثنين، واثنين يوكله اثنين، اثنين يوكله اثنين، واثنين يوكله واحد، والعكس. كل هذا موجود في الصور. طب لحظة الملك، مش عارف فينا اسئلة عندكم. طيب صباح مصطفى، بنتي عندها مشكلة في الصفات الذاتية، خليها تحضر معنا يوم الخميس درس علوم الاعتقاد، بنتكلم لسه للمبتدئين. ولو درس، ما هو مشكله انها درس خارج الشريعه، الشريعه اللي انت بتتكلم عنها دي هي ما تعلمتش عقيده اهل السنه والجماعه، هي عبوا راسها كلها عقيده الاشاعره، فخلاص هتعملي ايه؟ لابد تاتي تسمع عقيده اهل السنه، وعايزه تناقش تاتي بها وتتكلم معها. بس خليها تحضر الاول يوم الخميس درس لمعة الاعتقاد للمبتدئين. احنا بنتكلم في الصفات اصلا، والاسبوع القادم كله كلام في الصفات، بدايه يعني اكثر من صفر. وإن أرادت بقى نتكلم معه إن شاء الله نتكلم معه، وتابعيني على الخاص. من حيث المربح كله مشترك فيهما عقود جائزة. نعم، ولا ضمان على أصل ما جزاكم الله خير. نعم أحسنت، أنت وصلت جزاكم الله خير. طب إنه مفيش أسئلة خلاص. اتفضل أبو محمد. لم ينفسخ آخر على المذهب، مش فاهم. لم ينفسخ الآخر على المذهب. طب ما لم ينفسخ في الآخر يا شيخ، ما هو باع اللي تلف هو اللي انفسخ والآخر ما انفسخش. ايه بقى اللي يتخير برضه؟ المشتري يتخير. يتخير ان هو يعمل ايه؟ يمضي الصفقة. الصفقة اللي كان معاها ما هو يتخير، هياخد الاثنين، هياخد قياس، ياخد واحد ويمضي الصفقة، ام يفرق. يعني يفرق، هو اما يفرق الصفقه او يبطل الصفقه، يعني يرد الصفقه ياخد فلوسه، لا اما يقول لا افرق الصفقه واخذ المال. طب ماشي، فين اجازه بالحصه القطعه؟ حصه ده العبد دوت ثمنه كام، والثاني ثمنه كام، وكل واحد بثمنه. في هنا حاجه اللي قول عن ثاني المضاربه والشراكه. نعم طبعا، يعني المساله دي هنا عشان لو مثلا واحد قال شاركتك وضربتك ب 100، فلا بد بقى ان هو يوزع، يقول بكذا مضاربه وبكذا مشاركه، يفرق زي ما يعني يفرق، يحدد كله نسبه، صح كده؟ هو ال اصل احنا قلنا مختلف الحكم، انتبه، مش قلنا الثالثه مختلف الحكم؟ ها قلنا مختلف الحكم، هنا قلت مش مختلف الحكم، فمش لازم افرق الصفقه. بالضبط، مش لازم افرق الصفقه، لان لو كانوا مختلف الحكم لابد افرق، لكن الاثنين معا على هذا المثال عندنا، المضاربه ضربتك او شاركتك، فهنا صح. مش لازم افرق. هو اصلا انا اديت لك مثال انه انه انه خلط ال2000 او خلط ال100000 وقال له له لا انتظر. نعم، لا ما انا فاهم، انا مثالي متفرق يا ابني اصلا. ما افترض لو حضرتك فرقت بقى ايه وضع، يعني ليه ذكرته في الباب؟ لكن هو اصلا الموضوع ان هو ما يتفرقش، والباب عشان يفرقه نقول له ده بكذا وده بكذا. ليه انا جبت المثال تقصد يعني؟ عشان تقول لنا هل نفرقه ولا ما نفرقوش؟ انا هنفترض من المثال ان شاركتك وضربتك ب 100 او 200 مثلا ايا كان على اجمالي. ممكن كلامك منضبط، بس هو انا اقصد، طيب هو احنا انا جبتها مساحة الفلوس اصلها، هو ليش الاشكال لو قلنا بانه داروا ذهب، داروا سبائك ذهب، ماشي، هو المثال بالضبط يعني كده هوت ايش لو هو في اللي هتجده عندنا لو خلط قال لو خلط 2000 له ب1000 لغيره. يعني الان واحد راجل عادي تاجر وانا عايز اتاجر, فراح ده جاب 1000 درهم مش درهم ورق كانه فضه, وانا جبت 2000 خلطناهم واعطيتهم لك, قلت لك 1000 مني من ال 2000 للقراض و1000 شاركتك. انا ما فصلتش. الاصل عندنا في التمايات في المذهب ان لابد المال ده يعني يعين المال, فانا اعطيتك ال 2000 وقلت لك 1000 للمضاربه و1000 للشراكه. فهنا قالوا يصح, محتاجين نفرق ولا مش محتاجين نفرق؟ فقالوا لا, الاتفاق اللي دوم متفق الحكم فلا يحتاج للتفريق. بس فرق بينك وبين غيرك. اه خلاص, ما هو في 1000 تبعه حطيناهم, لكن انا لما اديت لك قلت لك 1000 منهم للمجاربه و1000 للشراكه والاثنين لانه متفق الحكم فاعتبروهم لا يحتاج لتفريق صفقه. العقد صحيح. العقد صحيح. ايوه بس لا يحتاج لتفريق المال, عين المال ده اللي يقصده. نعم ابراهيم. لا دي امور التحويل, فودافون كاش امور التحويل لا اشكال. هي يعني دي حواله, هو بياخد مقابل انه بينقل لك المال من مكان لمكان وانت تروح تستلمه, بياخد رسوم عليها. لا اشكال. لو المال مال يعني مثلا انا ليا 50000 لا ما فيش اشكال. بقول لك ما هو عموله انه نقل المال لك, خلاك تروح تحول المال عن طريقه والسماح لك تاخده من اي مكنه, وده كله ياخد رسوم عليها, فلا اشكال. بالنسبه للعملات تكون هل يجوز يعني تم ولا لازم نتم بجد يعني تكون ولا تبع ساعه تقريبا؟ تتكلم بجد؟ انا بالي قد ايه اعرفك؟ بقالنا ايه غير 5 سنين كل يوم نتكلم في ديت يا ابراهيم؟ انت بتفاجئني. انت بتسالني كم مره سالتني السؤال ده بالله عليك؟ انا قلت بالله عليك ذاكره. وانت بتعمل حاجه في حياتك انك انت بتعمل الشغلانه دي اصلا؟ يعني كم مره سالتني عليها دي؟ ده من ايام الارقم والله العظيم. نشوف من ايام الارقم من 6 من 5 سنين. يعني ما ينفعش تكون طالب على الساعه ربط السعر. انت عارف انه ما ينفعش. ده انا من الارقام, انا مش عايز اشاهد الناس دي لو كانوا في الارقام فاكرينها. انت عارف انا اقول لك اول مره انت سالت السؤال ده امتى؟ مش هتصدقني يعني. انا فاكر اما كنا في الارقام وكنا اعلنا عن درس كتاب التوحيد ابن خزيمه, وانت جزاك الله خير جبت لنا نسخ منه, رحت سائل واحنا قاعدين في القاعه السؤال ده. افتكرت انك انت جبت الكتب دي ولا لا؟ والله اي حاجه خير عليها بس قتلتني انت كده خلاص. لا بس السؤال ده جاوبت لك عليه كتير والله. يا غير السؤال ده معاك ما ينفع. ما احنا قلنا لا ما اتفرج كل ما تيجي تبقى هنسوي الاستثناء خلاص يا ابو. عشان كده قالوا يد بيت يد بيت. ما فيش ربط سعر في العمله ولا في الذهب ولا في الاصناف الربويه اللي هي الذهب والفضه. الناس يعني شفت الدي وغنانا يعني عرف او كده زي كده يعني مش الموضوع مش شرعي, مش فاهمين ان ده مثلا ممكن وعد انما لا ده انت قلت لي كلمه انت لازم. ما اصل لو تم كده يبقى حصل ايجاب وقبول وتم البيع بدون قبض, يبقى اصبح بيع اجل, والبيع الاجل في الاصناف الربويه محرم, لابد يكون يد بيد. يعني هي المساله يعني وكل حاجه دلوقتي بقى بيعترضوا فيها على النصوص. يا عم هو كسبان هنا وخسران هنا وكسبان هنا, هي التجاره هكذا التجاره هكذا. طيب خلاص هي التجاره هكذا, وممكن يشتري اليوم ويخسر غدا وممكن يشتري يوم ويكسب غدا. هو كده الله دعا الله يرزق بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساله هكذا, بس المهم ان انت تتبع بالضوابط. نعم ايه ايه رحت على السوبر ماركت رحت رايح لؤي واخدهم منه اللي انت غلط صاحب المحل لو هو حول لك زي ما انت بتعمل تعد عليه الصبح تقول له حول لفلان وعد عليك بالليل فهو كأنه أقرضك. الإشكالية إن لما أقرضك انتفع بهذا القرض لأنه خد عمولة على التحويل، هو ده المحرم مش فودافون المحرم. انت لا بيروح للسوبر ماركت الأستاذ ناس عايزين منه فلوس ولسه ما لمش بس هيضربوه، فيروح يقولوا له يروح للسوبر ماركت صاحبه حول لي للناس دي كده 10 5 10 20 كده، الراجل بيحولوا له ايه قرض ما معوش فلوس، ثم هيعدي بالليل بيديهم له 10. الاشكال ان صاحب المحل لما بيحول هو بيستفيد من العموله، فكأن القرض جر نفع. هي الاشكال بقى هنا هو في الحالتين، هو لو كان يعني العموله واحده، هي الاشكال هنا ما زالت ان العموله واحده في الاثنين، يعني هو ما بيزودش، لو بيزود عليه دي قولا واحدا حرام، يعني لو بيزود عليه نتيجه انه دفع له. لكن الاشكال انه ما كانش بيزود ولكن هو في الحقيقه ما خدش فلوس منه واقرضه، فهنا ايضا اصبح شرط وسلف ممكن، يعني انه سلفه في مقابل انه هيحول له. يعني هو لو قال له طب هات لي الصبح 50 وانا ماشي ومن غير تحويل هيديهم له؟ لا مش هيديهم لك، هيديهم له ليه؟ عشان هيحولهم. فهنا ظهر ان في نفع، في شرط مع السلف، فهنا المنع ملاش علاقه بفودافون، هي ليها علاقه بالمعامله اللي بينك وبين الراجل اللي اقرضك. وضحت؟ مش شبهه. انا كل ما حد يقول لي جيب الربا صريح يقول لي ايه ولا اتجنبه عشان شبهه الربا، اقول له يا عم دي مش شبهه ربا، ده ربا. في فرق بين الشبهه اللي احنا فيه خلاف فيها شبهه فعلا ممكن يكون زي مثلا ضع وتعجل فيها كلام، وفي ربا. هو بقى الناس كلها بقت الربا شبهه دلوقتي. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله بلوغ المرام نستكمل كتاب النكاح والدروس الحديث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.